بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة الإبداع للإنتاج الإعلامي تقدم أناز وازدحام المساجين، صوت السلاسل طير النوم عني، أسهار لي نامت عيون الملايين، لنا النجوم السارية يذبحني في غرفة ومزرفة لا بالكوالين، في وسط سرداب الشقا والتعني، مساحة الغرفة يا ابو سعد مترين، فيها الذنوب المذمسة تحذفني، وليا بغيت انضم من الشعر بيتين، قام الخفير المستلم وامتحني، يقول صوتك ازعج اهل الزنازين، ما يدري ان هموم بقع لفني، هما يصدر بي ولا ادري عه من يصدر بي ولا ادري على وين، والهم الاخر طير العقل مني، اولى الهموم انفرق قرة العين، ام على شوفي تونوت حني، اقول يا يما اصبري لا تهلين، عباير مثل الذهب لا مشني، تصعب علي دموع ناس عزيزين، وشلون دمع اللي حشاها حضني، وانا احمد الله ما هوت نفسي الشين، وقدام رجلي في الردى ما وطني، جريمتي حرصي على نصرة الدين، وحور حسان بل محاسن سبني.